الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال: سبق ما في هذا من المسائل، لكن فيه ما لم يذكر، منها أن المفتي يجوز له أو يستحب أن يفتي السائل بما لا يحتاج إليه، ومنها أنه يجيب السائل بما يسوءه إذا كانت الحال تقتضيه، ومنها تأكيد الفتيا بما يسوءه بما ذكر من قضاء الله عليه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في لقاء الأمس مر معنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، وأنه دخل معه السجن فتيان، وأن هذين الفتيين رأيا من يوسف عليه الصلاة والسلام خلقا فاضلا ومعاملة حسنة وأدبا كريما، فاطمأن لشخصه وارتاح له. وهكذا من كان بهذه الصفة من حسن الخلق وطيب المعاملة وجميل الأخلاق تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه القلوب، وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذان الفتيان دخل السجن في قضية مر الإشارة إليها تتعلق بالملك، وأن الشخصين اتهما بتمالؤهما على سمه وقتله، ورأى كل واحد منهما رؤيا، أما أحدهما فرأى نفسه يعصر خمرا، والآخر رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وطلب من يوسف عليه صلوات الله وسلامه أن يعبر لهم تلك الرؤيا. فالذي كان من يوسف عليه الصلاة والسلام وهو عليم بتعبير الرؤيا، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بحسن تأويلها وحسن تعبيرها، لم يبادر إلى الإجابة على السؤال نفسه، وإنما انتهزها فرصة عليه صلوات الله وسلامه لغرس التوحيد وتعليم العقيدة وشرح مسائل أصول الإيمان وأصول الاعتقاد، مستغلا هذه الفرصة التي جاء فيها هذان الفتيان مرتاحان ليوسف عليه صلوات الله وسلامه، سائلان عن أمر أهمهما وهو تلك الرؤية التي رآها كل واحد منهما. فلما بسط لهم عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد والتحذير من الشرك ونهاهم عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وقرر ذلك تقريرا جميلا بالأدلة العقلية والنقلية كما سبق بيان ذلك وإيضاحه، بعد ذلك كله انتقل عليه صلوات الله وسلامه إلى تعبير الرؤيا التي رآها كل واحد منهما، فقال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي قوله لهما يا صاحبي السجن من لطف الخطاب ما لا يخفى، فيه من لطف الخطاب، فخاطبهما بهذا الخطاب المشعر بالصحبة الرفقة مما يزيد في تمام الأنس والقرب، قرب النفوس. قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا تعبير رؤيا أحد صاحبي السجن، وهو الذي رأى نفسه يعصر خمرا، فعبر له عليه الصلاة والسلام رؤياه بأنه يسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده، وأن ذلك فيه إشارة إلى أنه سيخرج من السجن، وأنه لن يبقى في السجن بل سيخرج ويرجع إلى مكانه الأول وعمله الأول، بأن يكون في هذا العمل يسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أما الآخر فإنه سيحكم عليه بالقتل صلبا، وسيصلب ويعلق على الخشبة التي يصلب عليها ويبقى معلقا وقت، وتأتي الطير وتأكل من رأسه، وتأتي الطير تأكل من رأسه. وكان من لطفه كما أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين أنه لم يقل أنت تعبير رؤيا كذا وأنت تعبير رؤيا كذا، وإنما قال: أما أحدكما وأما الآخر، أما أحدكما فكذا وأما أحدكما، ولم يعين ولم يعين، وإنما قال: أما أحدكما وأما الآخر. وهذا من حسن نصحه ولطف بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي ما تستفتيان فيه وتسألان عن تعبيره، قضي بهذا الأمر الذي ذكرت. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول الشيخ رحمه الله: سبق ما في هذا من المسائل، سبق ما في هذا من المسائل، لكن فيه ما لم يذكر. يشير رحمه الله إلى أنه فيما تقدم ذكر بعض المسائل المستفادة من هذا الموضع، قدمها للمناسبة، مثل قوله فيما سبق صحة تعبير الرؤيا، وأنه عبر رؤيا أحدهما بأنه يسقي ربه خمرا، وعبر رؤيا الآخر بما ذكر وهو أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه. وفي هذا الموضع يشير رحمه الله تعالى إلى الفوائد الزائدة مما لم يذكره رحمه الله تعالى فيما سبق. قال: منها أن المفتي، يجوز له أو يستحب له أن يفتي السائل بما لا يحتاج إليه، بما لا يحتاج إليه. يعني إذا كان سأل عن أمر ما أو مسألة ما، فيجيبه بما لا يحتاج إليه، بما لا يحتاج إليه، مثل ذكره أن أحدهما يصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ومر معنا أن الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه يجيب السائل بما يسوءه إذا كانت الحال تقتضيه، يجيب السائل بما يسوءه إذا كانت الحال تقتضيه. وهذا أعظم من المسألة الأولى. الأولى يجيب بما لا يحتاج إليه، لكن أيضا يجيب السائل بما يسوءه إذا كان الحال يقتضي ذلك، إذا كان الحال والمقام يقتضي ذلك. ويوسف عليه الصلاة والسلام أجاب في تعبير هذه الرؤيا بأن أحدهما يصلب فتأكل الطير من رأسه، ولا شك أن هذا أمر ونبأ يسوء السائل ولا يسره. ففي ذلك أنه يجيب السائل بما يسوء إذا كان الحال تقتضيه، أي تقتضي ذلك. قال: ومنها تأكيد الفتيا، تأكيد الفتيا بما يسوءه بما ذكر من قضاء الله، بمن قضاء الله عليه ذلك، من قضاء الله عليه ذلك، في قوله: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد ذكر بعض المفسرين أن الفتيين عندما سمع هذا التعبير من يوسف عليه الصلاة الله والسلام قال لم نرى شيئا، قال لم نرى شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني قال يوسف للساقي الذي ظن نجاته، قيل الظن هنا هو اليقين، وقوله اذكرني عند ربك أي الملك، فأنساه الشيطان يوسف ذكر الله، والبضع ما بين 3 إلى 9. فيه مسائل: الأولى أن الرب كما يطلق على المالك يطلق على المخدوم. الثانية أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء مع كونه جائزا لغيرهم. الثالثة أن المقرب قد يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه. الرابعة أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بمثل هذا. أن المقرب قد يؤخذ بما لا عندكم يؤخذ وهي يؤاخذ. الثالثة أن المقرب قد يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه. الرابعة أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بمثل هذا. الخامسة أن ترك هذا القول والاستغناء بالله من التوكل. السادسة أن من المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويذم من شخص آخر، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الاقتداء به في الوصال وقال: إني لست كهيئتكم. السابعة أن هذا من أبين أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك بالمقربين، وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وتمامها بمعرفة الثامنة، وهي أن الله عاقبه باللبث في السجن هذه المدة الطويلة، مع أن لبث الإنسان فيه 1 سنة من العذاب الأليم، فكيف بشاب ابن نعمة. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وقال أي يوسف عليه صلوات الله وسلامه للذي ظن أنه ناج منهما، والظن كما أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا بمعنى اليقين، مثل ما جاء في سورة الحاقة: إني ظننت أني ملاق حسابي في من يؤتى كتابه باليمين. الظن بمعنى اليقين، فالظن يطلق ويراد به اليقين في مثل هذه المواضع، ويطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به الشك. فقوله للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي يعصر، الذي رآه يعصر، الذي رأى أنه يعصر خمرا، وقال له في تعبير الرؤيا: أنك تسقي ربك أي سيدك خمرا، فقال له، وقيل في بعض كتب التفسير أنه ساره بذلك، يعني أجابهما في الجواب المعلن: أما أحدكما فكذا، وأما الآخر فكذا. والذي كان يعتقد يوسف عليه الصلاة والسلام أنه ناجي، والذي كان يعصر خمرا فيما رأى في رؤياه، قال له يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك. قال له يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك أي عند سيدك، اذكرني عند ربك أي عند سيدك، عندما تخرج وتصبح عنده وتعصر الخمر اذكرني عنده، أي الملك المسؤول عن المنطقة، عن مصر. قال اذكرني عند ربك أي اذكرني عند سيدك، قل له أن في السجن رجل هذا وضعه وهذا أمره وهذا شأنه، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، للمفسرين في قوله فأنساه الشيطان في الضمير في قوله فأنساه قولان: قيل إن الضمير عائد على يوسف، إن الضمير عائد على يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وهذا اختيار الشيخ رحمة الله عليه، هذا اختيار الشيخ رحمة الله عليه قال: وقوله اذكرني عند ربك أي الملك، فأنساه الشيطان يوسف ذكر الله، فأنساه الشيطان أي أنسى الشيطان يوسف عليه السلام ذكر الله. وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وقال عليه الأكثر، وقال عليه الأكثر من المفسرين. والقول الآخر أن الضمير يعود على الفتى، أن الضمير يعود على الفتى، فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أنسى الشيطان الفتى ذكر الله سبحانه وتعالى. ويترتب على الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى الغفلة عن المصالح، ويندرج في ذلك غفلته بسبب غفلة عن ذكر الله ما أوصاه به يوسف عليه الصلاة والسلام من أن يذكره عند ربه أي عند سيده. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهو الأظهر والله تعالى أعلم، لأن السياق فيه ما يفيد على ذلك، فيه ما يدل على ذلك، لأنه قال فيما بعد: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، في القصة التي ستأتي لاحقا في رؤيا الملك، وأنه طلب من يحسنون تعبير الرؤى أن يعبروها له فما عرفوا شيئا، وسيأتي ذلك لاحقا. في ذلك الموقف قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أي تذكر بعد نسيان، تذكر بعد نسيان. فهذا مما يقوي أن الضمير في هذا الموضع فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أنسى الفتى ذكر ربه. ومن أهل العلم من يرى أن الضمير عائد على يوسف، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا بنى عليه بعض المسائل الآتي ذكرها. قال: والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، في قوله فلبث في السجن بضع سنين، البضع ما بين الثلاث إلى التسع. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن نبي الله يوسف عليه صلوات الله وسلامه مكث سجينا سبع سنوات، ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه سجين سبع سنوات وهو مسجون عليه صلاة الله والسلام. وهذا يا أخوان مما يبين لنا هوان الدنيا عند الله، هذا مما يبين هوان الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. فنبي من أنبياء الله، وجاء وصفه في الحديث: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلاة الله وسلامه، أمضى سبع سنوات من عمره سجينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى أن الرب كما يطلق على المالك يطلق على المخدوم، كما يطلق على المالك يطلق على المخدوم. ففي قوله اذكرني عند ربك أي اذكرني عند مخدومك، يعني الذي تقوم بخدمته وتعمل على خدمته، فكما أنه يطلق على المالك فهو يطلق على المخدوم، فهو يطلق على المخدوم. والمسألة الثانية أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء، أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء، مع كونه جائزا لغيرهم أن مثل هذا يعاقب به الأنبياء. في قوله اذكرني عند ربك، يقصد الشيخ رحمة الله عليه في قوله اذكرني عند ربك، هذا جائز، يقول رحمة الله عليه جائز لغيرهم، يعني أن يطلب من أحد أن يشفع له عند سلطان أو عند رئيس في خلاص من أمر، أو يقول وهو جائز لغيرهم. لكن قول يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك أي عند سيدك من أجل أن أخرج من السجن، قال أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء، أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء. يوضحه ما جاء في المسألة الثالثة أن المقرب أي إلى الله سبحانه وتعالى قد يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه. أن المقرب قد يؤاخذ بما يؤاخذ به من دونه. فهذه الكلمة إن صدرت من أحد الناس جائزة في حقه ولا يؤاخذ عليها. اذكرني عند ربك، اشفع لي عند السلطان، تكلم لي في هذا الأمر إلى آخره. لكن المقرب إلى الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بما لا يؤاخذ به غيره، لأن درجة المقرب فيها من الإحسان في عبادة الخالق وقوة الإقبال عليه وتمام التوكل عليه وتفويض الأمر بتمامه إليه سبحانه وتعالى، ما لا يكون ممن دونه قال رحمه الله الرابع أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بمثل هذا، ولهذا على قول للمفسرين، وقال عنه ابن جرير أنه الأكثر من أقوال المفسرين، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان يوسف في تلك اللحظة ذكر ربه فقال هذه الكلمة اذكرني عند ربك. الخامس أن ترك هذا القول والاستغناء بالله من التوكل، أي كلمة اذكرني عند ربك تركها والاستغناء بالله سبحانه وتعالى من التوكل، وهذا واضح. المسألة السادسة أن من المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويذم من شخص آخر، مثل ما مر معنا حول المعاني المستفادة من واذكرني عند ربك والتي أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه. فمن المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويذم من شخص آخر. فقوله اذكرني عند ربك يلام فيه ويؤاخذ عليه من كان بمقام يوسف عليه الصلاة والسلام، ومن دونه لا يؤاخذ كما أشار الشيخ رحمة الله عليه إلى ذلك بقوله ولا يؤاخذ به من دونه. يقول الشيخ من الأمثلة لذلك كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الاقتداء به في الوصال، قالوا وأنت تواصل، يعني نريد أن نقتدي بك ونواصل مثلك في الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسكين. قال إني لست كهيئتكم. فالوصال في حقه عليه الصلاة والسلام يحمد ولا يذم لأنه ليس كهيئتنا، ويذم من دونه صلوات الله وسلامه عليه كما هو واضح في هذا الحديث. السابعة أن هذا من أبين أدلة التوحيد، لمن عرف أسباب الشرك بالمقربين، وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، عندما تتأمل في قصة يوسف هنا ومخاطبته للذي ظن أنه ناج منهما وقال اذكرني عند ربك، مثل ما قال الشيخ هذا من أبين أدلة التوحيد. فهذا نبي من أنبياء الله ومن المقربين، ومنزلته في العلو والرفعة معروفة، ومكانته عليا، ولا يملك من أمر نفسه شيئا، صلوات الله وسلامه شيئا، فكيف بأن يملك شيئا لغيره؟ وقد قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهذا أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. هنا لا يغني عن فاطمة بنته، وقصة يوسف فيها دلالة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه، لا يملك لنفسه، هو نفسه لا يملك لنفسه شيئا، وليس بيده من الأمر شيء. ولبث عليه صلوات الله وسلامه في السجن بضع سنين، ولبث في السجن بضع سنين، فهو نبي من أنبياء الله وكريم ابن كريم، ومنزلته في العلو معروفة ومكانته العالية معروفة، ومع ذلك لا يملك شيئا لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ فهذا من أبين ما يكون في إبطال الشرك والدلالة على التوحيد. قال: وتمامها، أي هذه المسألة، بمعرفة الثامنة، وهي أن الله عاقبه باللبث في السجن هذه المدة الطويلة، أي 7 سنوات، مع أن لبث الإنسان فيها سنة واحدة، أن لبث الإنسان فيه أي السجن سنة واحدة من العذاب الأليم، فكيف بشاب بالنعمة؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نشأ في بيت الملك، في بيت نعمة، سنوات وهو في بيت نعمة، فينتقل من بيت النعمة إلى سجن، وفي السجن 7 سنوات، هذه شديدة، لو كانت سنة واحدة لكانت شديدة، فكيف بها 7 سنوات؟ وقوله عاقبه الله باللبث في السجن، هذا مبني على الاختيار الأول، أن الضمير عائد على يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين، في قوله: اذكرني عند ربك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال: فيه مسائل: الأولى تسمية الله ذلك الرجل بالملك، الثانية أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل، الثالثة أنه استفتى الملأ وهم الأشراف، ولكن بشرط إن كان عندهم علم، الرابعة جوابهم بقولهم أضغاث أحلام يدل على أن مما يراه النائم فيه رؤيا حق، وفيه أضغاث أحلام باطلة، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخامسة إقرارهم بعدم العلم بالتعبير ولم ينفوا مع أنهم الملأ، السادسة كلام الساقي وحذقه كونه قطع أنها رؤيا وأن عند يوسف تعبيرها، السابعة قوله وادكر بعد أمة أي دهر، وفيه أن الدهر يسمى أمة، الثامنة أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان، التاسعة قوله يوسف أيها الصديق يدل على أنه يعرف معنى الصديقية وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك، العاشرة أنه ذكر ليوسف العلة وهي علم الناس بما أشكل عليهم. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات في قصة الملك، وأنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وهنا لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر حكمة عجيبة وآية عظيمة من خلالها تظهر براءة يوسف عليه الصلاة والسلام وتعلو منزلته ومكانته بعد ذاك الابتلاء والامتحان. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الذي يرى هذه الرؤيا العجيبة هو الملك نفسه، الملك نفسه المسؤول عن المنطقة وعن الأرزاق وعن مصالح الناس وعن ترتيب أمور معاشهم، ومن هو مسؤول عن هذا الأمر بالدرجة الأولى هو الذي حصلت منه هذه الرؤيا، وهي رؤيا أيضا لها تعلق تام بمصالح الناس عموما، لها تعلق بمصالح الناس عموما. ورأى رؤيا أقلقته وأشغلت ذهنه وجمع لها الملأ، الأشراف والرؤساء والأعيان، جمعهم لينظر هل يجد عندهم علما في تعبير هذا الذي رآه. قال الملك إنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب، يعني سبع بقرات سمان ممتلئة سمنة وشبعا وريا، ثم تأتي سبع بقرات عجاف هزيلة ضعيفة وتأكل هذه البقرات السمان، وتأكل هذه البقرات السمان، هذا أمر عجيب جدا. هي هزيلة وضعيفة وليس فيها قوة ولا قدرة، ثم تأكل هذه البقرات السبع السمان، فأمر عجيب. أهال الملك عندما رأى ذلك في منامه. وأيضا رأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وأخرى يابسات. فأصبحت الرؤيا لها شيء من التعلق واضح في أمور معاش الناس، في أمور معاش الناس، لأن عيشة الناس في الزراعة والحرث، وهذا كله يدور في الغالب على البذور وعلى أيضا الأبقار والاستفادة الكبيرة منها في الحرث ونحو ذلك. فقال الملك يا أيها الملأ، بعد أن جمعهم عنده يستشيرهم ويسألهم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وهذا أيضا قيد جميل، إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي كنتم تحسنون تعبير الرؤيا، لا يريد مجازفات أو تخرصات، وإنما يريد أحد يتكلم ممن عنده دراية ومعرفة بهذا الأمر. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، وهذا من تسرعهم، قالوا أضغاث أحلام، وهذا من تسرعهم وتعجلهم. الملك رأى رؤيا وأقلقت قلبه، وأمارات ما ذكره رؤيا لا تأثيرها ولها معناها ولها مدلولها، فتسرعوا وقالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. وهذا فيه تمييز بين الرؤى وبين أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام مثل حديث الإنسان الذي يكون قبل أن ينام ثم يجده يأتي عليه في منامه، مثل يعني شخص في قبل أن ينام يتحدث عن مثلا المزارع وعن الحقول وعن الأشجار وعن إلى آخره، ثم ينام ويرى نفسه يتجول مثلا في مزرعة، أو هذا أضغاث أحلام، لأن له تعلق بالشيء الذي كان يتحدث عنه. فقالوا أضغاث أحلام، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فجمعوا بين أمرين، الأول أنهم جزموا أن هذا أضغاث أحلام وليس رؤيا، والأمر الثاني إخبارهم أنهم لا يحسنون تعبيرا لما كان كذلك. فانتهى الأمر إلى أن الملك لا يزال منشغل الذهن محتاجا إلى من يحسن التعبير لرؤياه التي أقلقت، وأعيان البلد والوجهاء ومن يظن أن عندهم دراية بهذا الأمر كلهم قد اجتمعوا ولم يحسنوا تعبيرا لذلك، وهذا كله من الأمور التي هيأها الله سبحانه وتعالى ويسرها إظهارا لمكانة من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما عجز الجميع وأعياهم هذا الأمر وأعلنوا عدم قدرتهم يأتي تعبير يوسف بعد عجز أولئك كلهم، وهذا كله من الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى إظهارا لمكانة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر في إظهار المكانة، لهذا نظائر في إظهار المكانة، مثل لما أظهر الله سبحانه وتعالى مكانة آدم عليه الصلاة والسلام عندما سألهم قال نبئوني بأسماء هؤلاء، فلما يعرفوا شيئا فسأل آدم فأخبر بهذه الأسماء فظهرت مكانته، مثل لما يأتي الناس يوم القيامة إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في الحساب فيعتذرون جميعا إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فهذا مما يزيد ظهور المكانة، الكل يعتذر ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. فهنا فيه إظهار مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام بأن جمع الملأ أولا وأخبرهم بما رأى وأعلنوا عجزهم وعدم معرفتهم بهذا الأمر، ثم تأتي في هذه الأثناء يأتي تعبير يوسف عليه الصلاة الله وسلامه. وقال الذي نجا منهما، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وادكر أي تذكر بعد أن كان ناسيا مدة من الزمان في مدة خروجه من السجن وبقاء يوسف عليه الصلاة والسلام فيه، وهو الذي فسر له يوسف رؤياه بأنه يسقي ربه أي سيده خمرا. وادكر بعد أمه قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أعطوني فرصة أرسلوني وسأتي لكم بالتعبير. بنى ذلك على قصته الأولى مع صاحبه وكيف جاء تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام مطابقا، فبنى على ذلك وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فذهب إلى يوسف ودخل عليه في السجن وقال يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، وفي هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه يعرف معنى الصديقية وهي ملازمة الصدق و التمكن فيه والاتصاف بخصاله. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وهذا يفيد أن رؤيا الملك شغلت الأمة، شغلت الناس، اشتغلوا بها، أهمتهم مثل ما أهمت الملك. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وترك الحصاد في السنبل أحفظ له وأبقى له مدة طويلة، ذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي استثنوا من ذلك قدرا قليلا تأكلونه. فسر لهم السبع السمان التي هي أول ما ذكر بأنها ستكون سبع سنوات خصب فيها الأمطار وفيها النبات وفيها الزروع وفيها سمن الأبقار وفيها الاستفادة منها، سبع سنوات ستكون أيام خصب، لكن انتبهوا هذه الأيام السبع التي هي السنوات السبع التي هي خصب وأمطار وزروع وإلى آخره سيأتي من بعدها سبع عجاف، يعني سيأتي من بعد 7 سنوات جد. فخذوا حيطة لذلك، خذوا حيطة لذلك. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أيضا أوصاهم في هذه السنوات المخصبة أن لا يأكلوا كثيرا ويبقوا الأكثر محفوظا للسنوات 7 العجاف. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، إلا قليلا مما تحسنون، قليل من هذا الذي حفظتموه وأبقيتموه وادخرتموه في سنابله سيبقى منه قليل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني تكثر الخيرات وتكثر الزروع والأشجار ويكون منها العصير مثل عصير العنب أو غيره. يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فعبر عليه صلوات الله وسلامه رؤيا الملك بهذا التعبير العجيب الدقيق. يقول الشيخ رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تسمية الله ذلك الرجل بالملك، تسمية الملك، تسمية الله ذلك الرجل بالملك، وقال الملك إني أرى إلى آخره. وهذا يستفاد منه أن التسمية صحيحة باعتبار أن الملك إنما هو ملك بتمليك الله سبحانه وتعالى، فلا يتنافى مع قوله لا يملكون مثقال ذرة، لأن ذاك الملك الاستقلالي، أما هذا ملك بتمليك الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ففي صحة هذه التسمية. الثانية أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل، الذي سأله عنه أي في رؤيا الملك البقر والسنابل، 7 بقرات و7 سنبلات، فهذا الذي سأل عنه الملك. المسألة الثالثة أنه استفتى الملأ وهم الأشراف، الملأ وهم الأشراف، ولكن بشرط إن كان عندهم علم. استفتاهم وجعل استفتاء لهم مشروطا بأن يكون عندهم علم، أي بالتعبير، لأن الملك لما جمع الملأ قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أما إذا كنتم لا تحسنون ذلك فلا أحد يتكلم في هذا الأمر، فقيده بشرط أن يكونوا على علم بذلك. المسألة الرابعة جوابهم أي الملأ بقولهم أضغاث أحلام، بقولهم أضغاث أحلام، يدل على أن مما يراه النائم فيه رؤيا حق وفيه أضغاث أحلام باطلة، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الرؤيا 3، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الذي هو أضغاث الأحلام. فقولهم في جوابهم أضغاث أحلام يفيد ذلك، ويفيد أيضا ما أشار إليه بعض المفسرين أنهم تسرعوا في الجواب، تسرعوا في الجواب، قالوا أضغاث أحلام، والحق أنها ليست من أضغاث الأحلام، بل رؤيا صحيحة لها تعبيرها كما هو واضح في تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لها. الخامسة إقرارهم بعدم العلم بالتعبير، ولم يأنفوا مع أنهم الملأ، مع أنهم الملأ، الملأ الأشراف والأعيان، لم يأنفوا من أن يقولوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، بينما بعض الناس تجده يأنف أن ينفي عن نفسه من الصفات ما ليس هو متصف به، ويحب أن يحمد بما لم يفعل أو بما لم يكن أصلا متصفا به، ويكون يريد لنفسه أن يتشبع بما لم يعطى. فهم مع كونهم الملأ الأشراف الأعيان الوجهاء لم يأنفوا أن يقولوا هذا القول، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المسألة السادسة كلام الساقي وحذقه، كلام الساقي وحذقه، كونه قطع أنها رؤيا وأن عند يوسف تعبيرها. كلام الساقي أي ساقي الملك خمرا، كان حاضر ويسمع جواب الملأ للملك وأنهم لا يحسنون ولا يعرفون شيئا في ذلك، فقال في هذا المقام أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فهذا من حذقه، من حذقه من جهة أنه عرف أنها رؤيا وأن لها تعبيرا، وأن لها تعبيرا، فهذا من حذق الساقي. السابعة قوله وادكر بعد أمه، وادكر بعد أمه، ادكر أي الساقي، ساقي الملك خمرا، ادكر بعد أمه أي دهر، ففيه أن الدهر يسمى أمه. وكلمة أمه لها معاني ومدلولات كثيرة، منها المدة من الزمان، ومنها الإمامة في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولها معاني عديدة. الثامنة أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان، وهذا أيضا من حذقه كما أشار الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة، أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان، يعني لم يذهب مباشرة إلى يوسف ويذكر له الرؤيا التي رأى الملك، وإنما استأذن الملك أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، هذا استئذان، استئذان، فهذا من حذقه وأيضا من أدبه. التاسعة قوله يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، يدل على أنه يعرف معنى الصديقية، يعرف معنى الصديقية، وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك، وكان لازمه وجالسه فترة طويلة في السجن، عرف فيها عبادته، وعرف فيها ديانته، وعرف فيها أمانته، وعرف فيها خلقه، وعرف فيها تخلقه بالأخلاق الفاضلة. فهو عندما قال يوسف أيها الصديق قال ذلك عن معرفة بيوسف عليه صلوات الله وسلامه. المسألة العاشرة أنه ذكر ليوسف العلة، أنه ذكر ليوسف العلة، وهي علم الناس بما أشكل عليهم، العلة في طلبه من يوسف أن يعبر تلك الرؤيا أن يرتفع عن الناس الإشكال الذي طرأ عليهم بحصول هذه الرؤيا. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة أنه عبر البقرة السمان بالسنين المخصبة، والبقرة العجاف بالسنين المجدبة، وأكلها السمان كون غلة السنين المخصبة يأكلها الناس في السنين المجدبة، وكذلك السنابل الخضر واليابسات. قيل إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعقد حبها وسبع أخر يابسات قد انحصدت، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهن. الثانية عشرة أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب. الثالثة عشرة كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام، كما قال بعض السلف لو كنت المسؤول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا. الرابعة عشرة معرفته عليه السلام بأمور الدنيا، وأن الحب إذا كان في سنبله لم تأته الآفة ولو لبث سنين. الخامسة عشرة أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين الجدب، ولا يأكلون إلا قليلا. السادسة عشرة أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأتي بعد سبع سنين. السابعة عشرة ادخار الطعام للحاجة، وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم، وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت السنة. الثامنة عشرة النصيحة ولو لغير المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، وأما المسلم فنصحه من الفرائض. 19 أن الرؤية الصحيحة قد تكون من كافر، كما استدل بها البخاري رحمه الله في صحيحه. 20 الفرق بين الحلم والرؤيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. 21 التعبير عن الماضي بالمضارع، والعجاف ضد السمان، والملأ كبار القوم ورؤساؤهم، وأضغاث أحلام أخلاط وأباطيل، والذكر تذكر شأن يوسف، دأب متوالية، تحصنون تخزنون، يعصرون قيل من العنب عصيرا، ومن الزيتون زيتا، ومن السمسم دهنا للخصب الذي أتاهم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسائل المستنبطة من هذا السياق. قال: المسألة 11، وذكر فيها توضيحا لتعبير يوسف عليه صلوات الله وسلامه للرؤيا التي رآها الملك، وهو معنى سبق الإشارة إليه. والمسألة 12 أنه أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، بأكثر مما سأل عنه، خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب، خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب، لأن يوسف عبر الرؤيا وفي الوقت نفسه نصح بالأعمال والإجراءات التي ينبغي أن يتخذوها. عبر الرؤيا وفي الوقت نفسه نصح في الأعمال التي والإجراءات التي ينبغي أن يتخذوها، سواء في السبع السنين الخصب، أو في السبع الأخرى التي تأتي من بعدها وهي الجد. فبين لهم إضافة إلى التعبير الإجراءات التي يناسب أن تتخذ في ذلك الوقت، فإذا أجاب بتعبير الرؤية، وزاد على ذلك بذكر الإجراءات المناسبة التي تتخذ في تلك الأوقات وفي تلك السنوات. فهذا يقول الشيخ رحمه الله فيه من الفائدة إجابة السائل بأكثر مما سأل، وأن هذا يعني أمر صحيح وسائغ، خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب، خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب، ويرى أن الأدب أن يقتصر على جواب السؤال بعينه دون زيادة. والحق أن مثل هذه الزيادة تعد في أو معدودة في باب السخاء العلمي، معدودة في باب السخاء العلمي بمزيد البيان ومزيد التوضيح ومزيد النص، فهذا سخاء في العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عنه في هذا أحاديث متكاثرة، يسأل عن شيء فيجيب عن الأمر المسؤول ويزيد، ويزيد عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، جاء عنه صلوات الله وسلامه صلاة الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة، مثل لما سئل عن الطهور بماء البحر قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، لم يسأل عن ميتته هل هي حل أو لا، لكنه أجاب بالأمر المسؤول عنه وزاد، وهذا معدود في باب السخاء العلمي. وكما أن الكرم يكون والسخاء يكون بالمال، يكون أيضا بالعلم، يكون بالعلم. المسألة 13 كرمه وطيب أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح، كرمه وطيب أخلاقه، كما قال بعض السلف: لو كنت المسؤول ما أجبت إلا بكذا وكذا. يعني مسجون ظلما وسبع سنوات في السجن، ثم يحتاج الملك إلى تعبير رؤيا بعد أن عجز الأعيان والوجهة أن يعبر رؤيا الملك، فيرسل إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن أن يعبر تلك الرؤية، ومباشرة يجيب فقط، مباشرة يجيب فقط للرؤية، دون أن يقول أي شيء آخر. فهذا من طيب أخلاقه عليه الصلاة الله وسلامه، يقول كما قال بعض السلف: لو كنت المسؤول ما أجبت إلا بكذا وكذا. مثل أن يقول: سنوات وأنتم تظلمونني والآن تريدون أن أعبر الرؤيا، اذهبوا عند غيري مثلا يعبر لكم الرؤيا، أنا لا أعبر لكم الرؤيا، كل هذه السنوات وسجن وظلم والآن تذكرونني عندما جاءت الرؤيا وأعبر لكم. على قولة العوام يفتح الله، ما في تعبير. لكن هذا من كمال خلقه، من كمال خلقه وأدبه. ولاحظ مجرد ما سأله مباشرة أخذ يعبر، وليس فقط يعبر ينصح، ليس فقط يعبر بل ينصح ويعطي توصيات: افعلوا كذا وانتبهوا لكذا واحذروا من كذا إلى آخره، تعبير وتوصية. هذا من كمال خلقه، من كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الرابعة عشرة: معرفته عليه السلام بأمور الدنيا، معرفته بأمور الدنيا، وأن الحب إذا كان في سنبله لم تأته الآفة ولو لبث سنين، ولو لبث سنين. فهذا من معرفته وعلمه بأمور الدنيا، وهذا العلم بأمور الدنيا هو الذي أشار إليه فيما بعد لما طلبه الملك، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي عندي علم بهذه الأمور، عندي دراية. إني حفيظ عليم، معنى عليم أي عندي علم بالأمور وأمور الدنيا والمصالح وترتيب الأمور إلى آخره. فمعرفته عليه السلام بأمور الدنيا. الخامسة عشرة: أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين الجد، ولا يأكلون إلا قليلا، ولا يأكلون إلا قليلا احتياطا وادخارا للسبع السنوات التي ستأتي فيما بعد وتكون مجدبة. فأمرهم عليه صلوات الله وسلامه بتدبير المعيشة، وهذا كما أشرت سابقا قدر زائد على تعبير الرؤية، وهو من نصحه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة السادسة عشرة: أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأتي بعد سبع سنين، أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأتي بعد سبع سنين، يعني ستكون سبع سنوات سمان، ثم يأتي من بعدها سبع عجاف، سبع عجاف، والخصب سيأتي من بعد ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ومع أن هذا أمر لم يذكر في الرؤية، يعني لم يذكر، الرؤية ذكر فيها سبع وسبع، الرؤية ذكر فيها سبع وسبع، سبع سنوات خصبة وسبع سنوات مجدبة، لكن عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون ليس مذكورا فيما ذكر في الرؤيا، لكن أخذه يوسف عليه الصلاة والسلام بأن تمام السبع هذه العجاف وأنها تنقضي، فيكون بعد هذه العجاف عام خصب تحسن فيه أمور الناس وتصلح فيه معيشتهم. السابعة عشرة: ادخار الطعام للحاجة، جواز ذلك، جواز ادخار الطعام للحاجة، وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم. الاحتكار المذموم أن يجمع الإنسان الطعام ويخزنه من أجل أن يبيعه على الناس وقت الغلاء، من أجل أن يبيعه على الناس وقت الغلاء. أما أن يدخر الإنسان لنفسه ما يحتاج إليه فهذا ليس من الادخار المذموم، ومنه ما أشار إليه المصنف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، والحديث في البخاري. المسألة الثامنة عشرة: النصيحة ولو لغير المسلمين، النصيحة ولو لغير المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وأما المسلم فنصحه من الفرائض. انظروا في هذه المعاني التي يبرزها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي يبرزها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: النصيحة ولو لغير المسلمين أنها تبذل حتى لو كان غير مسلم ينصح، يعني إذا كان مثلا غير مسلم أعمى تأخذه وتدله الطريق، غير مسلم ما يعرف الطريق وين البلد الفلاني تصف له البلد بدقة وترشده إلى المكان، تعطلت عليه سيارة مثلا فتساعد في، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: النصيحة ولو لغير المسلمين، بل يستدل على ذلك بعموم الحديث: في كل كبد رطبة أجر، أي أنك لو سقيت كافرا اشتد به عطشه أو حاجته أو أطعمته تؤجر على ذلك، داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وليت خصوم الشيخ وأعدائه ومن يتجرؤون بالافتراء عليه والكذب عليه ولمزه ووصفه بالصفات يقفون على كيف كان الشيخ رحمة الله عليه في التعامل والوصايا والنصح والبيان. قال رحمه الله تعالى: أن الرؤية الصحيحة قد تكون من كافر، أن الرؤية الصحيحة قد تكون من كافر، كافر ويرى رؤية وتكون رؤية صحيحة، كما استدل بها البخاري في صحيح. والملك كان صاحب هذه الرؤية كان على غير الإسلام ورأى تلك الرؤية وكانت صحيحة، وصاحبي السجن الذين نهاهم يوسف عن الشرك رأى كل واحد منهم رؤية وكانت صحيحة، وكانت صحيحة. فالرؤية تكون، الرؤية الصحيحة تكون حتى من الكافر، حتى من الكافر. فهذا كله مما يستفاد من هذه السورة الكريمة. العشرون: الفرق بين الحلم والرؤية. قالوا: أضغاث أحلام وكون الملك قال: أفتوني في رؤياي. فالفرق بين الحلم والرؤية كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤية من الله والحلم من الشيطان. المسألة الأخيرة 21: التعبير عن الماضي بالمضارع، التعبير عن الماضي بالمضارع. في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلى آخر السياق. قال: والعجاف ضد السمان، والملأ كبار القوم ورؤساؤهم، وأضغاث أحلام أخلاط وأباطيل، والذكر تذكر شأن يوسف عليه الصلاة والسلام، ومعنى دأبا أي متوالية، وتحصنون أي تخزنون، يعصرون قيل من العنب، يعصرون قيل من العنب عصيرا، ومن الزيت توني زيتا، ومن السمسم دهنا للخصب الذي أتاهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قال فيه مسائل: الأولى أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة، وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء في الأمر الذي يهتمون به. الثانية أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة أحق بالحرص من جميع المهمات. الثالثة هذا الأمر العظيم الذي لم يسمح به، هذا الأمر العظيم الذي لم يسمح بمثله، لم يسمع بمثله. الثالثة هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لبث في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الرابعة قوله ولهذا قال. الثالثة هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الرابعة قوله: ارجع إلى ربك. الخامسة قوله: النسوة، قيل لم يفرد امرأة العزيز أدبا وحفظا لحق الصحبة. السادسة قوله في هذا الموطن: إن ربي بكيدهن عليم. السابعة قوله: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم. الثامنة قوله: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. التاسعة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا علة لما جرى سواء كان رد الرسول أو إقرارها، فإن كان الأول فالضمير للعزيز زوج المرأة، وإن كان الثاني فالضمير ليوسف. العاشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرشد كيد من خان أمانته، قيل يفتضح في العاقبة. نعم. عودا إلى الثامنة، عندكم فيها سقط. الثامنة قولها، كتب قوله، قولها: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، إقرار بما فعلت، إقرار بما فعلت. وقولها: وإنه لمن الصادقين، في قوله: هي راودتني عن نفسي، في قوله: هي راودتني عن نفسي. أورد رحمه الله تعالى أن أورد هذه الآيات وفيها أن الملك بعد أن سمع هذا التعبير ومن يوسف عليه الصلاة والسلام نقل إليه، قال: ائتوني به، ائتوني به. أراد أن يرى هذا الشخص الذي على هذا المستوى العالي في تعبير الرؤى، وعلى هذا المستوى أيضا في النصح والبيان، لأنه عبر ونصح نصحا عجيبا، نصحا بالغا. فأراد الملك أن يلتقي بهذا الشخص ويراه، قال: ائتوني به. فلما جاءه الرسول، لما جاءه الرسول أي الشخص المرسل من الملك إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ليحضر، قال: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أراد أن يبحث في قضية سجنه، وكيف وضع النسوة وجمع المرأة، امرأة العزيز لهن، وأنهن لما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن، وأنهن أيضا تعاوننا مع امرأة العزيز على ما أرادت وما طلبت، وأنهن كدنا ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا كله سبق أن مر معنا. فطلب من الملك أن ينظر في هذه الأمور، جاء ليخرج من السجن ويذهب إلى الملك، فرفض أن يخرج، رفض أن يخرج. وفي الحديث وهو في الصحيح وسيأتي عند المصنف: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني مجرد ما جاء الرسول لأخرج أخرج، لأنه مدة طويلة 7 سنوات، وهذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام تواضعا صلوات الله وسلامه عليه في أمور أخرى أيضا ذكرها تتعلق بأنبياء آخرين، ذكرها في السياق نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ورفض أن يخرج، رفض أن يخرج من السجن حتى يحقق في هذه القضية ويستدعى النسوة بما فيهن امرأة العزيز ويحقق في الأمر وينظر. ففعل الملك ذلك، فعل الملك ذلك، استدعى النسوة وأحضرهن في مجلسه بما فيهن امرأة العزيز، ويوسف لا يزال في السجن ما خرج، رفض أن يخرج. واستدعى الملك النسوة بما فيهن امرأة العزيز ووجه إليهن هذا السؤال الذي طلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن يوجه وأن يحقق فيه: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، إذ راوتن يوسف عن نفسه. وهذا فيه أيضا تأكيد ما سبق أن المراودة ليوسف عن نفسه لم يكن قاصرا على امرأة العزيز، بل حتى النسوة أيضا الأخريات أردن لأنفسهن ذلك. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله، سابقا قلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وأتبعت حاش لله السابقة المراودة والكيد والمحاولة إلى آخره، لكن هنا ظهر الحق وبان وانتهى المكر والكيد وانطفأت جمرة الشر التي حملها هؤلاء النسوة واستغلت كل واحدة منها، ولا سيما امرأة العزيز، ما لها من مكانة ومن منصب ومن جاه إلى آخره، هذا كله انتهى. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. ومن سوء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي ما رأينا عليه أي سوء إطلاقا، ما علمنا عليه من سوء. 7 سنوات سجين، وثم يعلننا في هذا الموقف ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، والخطب فيها أعظم والجرم فيها أكبر، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، ظهر وبان وانكشف وتجلت الأمور، والماكر والكائد والمكابر ما عنده مجال الآن، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين، عندما قال: إنني أنا الذي راودته عن نفسه هو الصادق وأنا الكاذبة، وقلبت الأمر عليه وزعمت أنه هو الذي راودني عن نفسي، لكن الآن الحق ظهر وبان، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فيما قال أنني أنا الذي راودته عن نفسه. ذلك تقول امرأة العزيز في أظهر القولين في معنى الآية: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لأنه هو في السجن، في السجن إلى الآن لم يخرج، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه، أي يوسف وهو غائب عنا وليس حاضر بيننا، بل أنا أذكر حقيقة الأمر وأنه هو الصادق وأنا الكاذبة، أنا الذي راودته عن نفسه. وانظر العجيب في قولها: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الخائن الخيانة كلها خيبة، ولا يهدي الله الخائن، بل لا يصل إلا إلى التباب والخيبة والخسران. وما أبرئ نفسي، وهذا أيضا في الأصح من قول امرأة العزيز، في الأصح أنه من قول امرأة العزيز، قيل أنه من قول يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن في الأصح أنه من قول امرأة العزيز، لأن يوسف إلى هذا الوقت لا يزال في السجن، والسياق يدل أن الخطاب لا يزال للمرأة. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة، وكذا يفعل العقلاء والسفهاء في الأمر الذي يهتمون به، الأمر الذي يهتمون به يعني الذي يكون له نصيب من الأهمية في قلوبهم، لا يكفي بالواسطة، يقول لا أحضر لي الشخص أنا أسمع منه مباشرة في الأمور التي يهتم بها الإنسان. المسألة الثانية أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة أحق بالحرص من جميع المهمات، وهذا استنباط جميل للغاية. يقول إذا كان الملك في هذا الأمر الذي هو الرؤية وقد نقل له التعبير بواسطة ثقة عنده، ونقل له التعبير واضح، لكن الملك لا، رغب أن يكون سماعه للتعبير مشافهة بدون واسطة. إذا كان هذا في أمر دنيوي ويحرص على أن يكون مشافهة وبدون واسطة، فأمور العلم التي بها النجاة عند الله سبحانه وتعالى والحرص عليها وتلقيها عن الأكابر من أهلها، من أهل العلم، أحق وأولى، أحق وأولى، مثل ما قال أحق بالحرص من جميع المهمات. المسألة الثالثة: هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله، هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، بإثبات الواو قبل لو، لأن الحديث في ذكر أمور عديدة هذا منها كلها تتعلق بالأنبياء. قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. يوسف عليه الصلاة والسلام بعد هذه السنوات السبع التي مكث فيها في السجن، ثم يأتيه الرسول يقول له الملك يريد أن تحضر عنده، فيرفض أن يخرج ويقول عد إلى الملك واسأله ما بال النسوة، يعني يطلب منه أن ينظر في القضية ويحضر النسوة ويحقق في الأمر، ويحقق في الأمر. الرابعة قوله ارجع إلى ربك، والمراد بربك أي سيدك، وعرفنا أن هذا جائز في شرعهم وليس جائزا في شرعنا، وقد نبه الشيخ على ذلك في موضع تقدم. الخامسة قوله النسوة، قال فاسأله ما بال النسوة، ولم يقل امرأة العزيز، اسأله ما بال النسوة ولم يقل امرأة العزيز، لم يفرد امرأة العزيز أدبا وحفظا لحق الصحبة، أدبا وحفظا لحق الصحبة، وهذا من معاني الأدب الرفيعة التي هي من صفات يوسف عليه صلوات الله وسلامه. السادسة قوله في هذا الموطن إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن عليم، أي الله سبحانه وتعالى بكيد هؤلاء النسوة عليم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فربي هنا المراد الله سبحانه وتعالى، وفي الموضع الأول عندما قال ارجع إلى ربك أي إلى سيدك، ارجع إلى ربك إلى سيدك. السابعة قولهن، عندكم مثبت قوله، السابعة قولهن أي النسوة حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. سوء جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإذا سبقت بمن فإنها تكون نص في العموم وتأكيد له. فقولهن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم، رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم، أي هم يوصف بها، ولقد همت به وهم بها. فهناك أقوال قيلت في الهم، أشرت إلى بعضها ونقلت نقلا جميلا لشيخ الإسلام بن تيمية في إبطال ذلك، وأنه مما ينقل عن اليهود، مثل أنه حل السراويل أو قعد منها مقعد الرجل من امرأته أو نحو ذلك. فقول النسوة ما علمنا عليه من سوء هذا فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم. المسألة الثامنة قولها أي امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، يقول الشيخ إقرار بما فعلت، قولها حصحص الحق إقرار بما فعلت أن هي المراودة وليس يوسف عليه الصلاة والسلام. وقولها وإنه لمن الصادقين أي يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله هي راودتني عن نفسي. التاسعة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا علة لما جرى، هذا علة لما جرى، سواء كان رد الرسول أو إقرارها. قيل يشير إلى قولين في معنى قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أن هذا من قول يوسف عليه صلوات الله وسلامه، ومراده بقوله ذلك أي رد الرسول، عندما جاءني الرسول يطلب مني أن أخرج لم أخرج، وإنما طلبت تحقيق ذلك المسألة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذا قول في معنى الآية، قال سواء كان رد الرسول أو إقرارها، وهذا القول الثاني، أو إقرارها أي إقراري بما أقررت به، ذلك الإقرار ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يقول الشيخ فإذا كان الأول يعني المراد يوسف، فإذا كان الأول فالضمير للعزيز زوج المرأة، فالضمير للعزيز ليعلم أني لم أخنه، أي ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، فإذا كان الأول فالضمير للعزيز زوج المرأة، وإذا كان الثاني فالضمير ليوسف، وإذا كان الثاني فالضمير ليوسف، إذا كان الأول يعني أن القائل لذلك يوسف، فإنما رددت الرسول ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، وأن كل ما قيل عني كله كذب وافتراء. والثاني إن كان الثاني أي إقرارها، إن كان الثاني أي إقرارها أي ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، فالضمير عائد على يوسف عليه الصلاة والسلام، أي ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، لأنه لم يكن حاضرا وقت هذا الحديث، وإنما كان في السجن صلوات الله وسلامه عليه. والقول الأول هو قول الأكثر، والثاني هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، واختيار أيضا الحافظ ابن كثير رحمهما الله. العاشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا يرشد كيد من خان أمانته، قيل يفتضح في العاقبة، فهذه قاعدة جامعة يرد إليها ما سبق، وهي أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الخائن له العاقبة الوخيمة. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة قوله: وما أبرئ نفسي، ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها، سواء كان هذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف عليه السلام. الثانية عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن هذا حال النفس. الثالثة عشرة الاستثناء من ذلك، وهو من رحمة الله، فأجاره من شر نفسه، كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها. الرابعة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي: إن ربي غفور رحيم. قوله: فاسأله ما بال النسوة، قيل معناه: اسأله أن يكشف عن الخبز حتى يعلم الحقيقة، ففيه المسألة. الخامسة عشرة أن يكشف عن الخبز. يبدو أنك جوعان يا عبد القادر. قيل معناه: اسأله أن يكشف عن الخبر حتى يعلم الحقيقة، ففيه المسألة. الخامسة عشرة وهي حرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس، وإن ذلك لا يناقض الإخلاص، بل قد يكون واجبا ولم يعتب عليه في هذا، كما عتب عليه في قوله: اذكرني عند ربك. قيل إنما في هذا الموضع بمعنى عن. قوله: ما بال شأن النسوة، ما خطبكن، ما أمركن، وقصتكن. قوله: حصحص الحق ظهر وتبين، الآن أي هذا الوقت. قال رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة قوله: وما أبرئ نفسي. قوله: وما أبرئ نفسي، يقول الشيخ رحمة الله عليه: ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها. ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها، سواء كان هذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف عليه صلوات الله وسلامه، والأقرب كما سبق إيضاحه أنه من كلام امرأة العزيز، أنه من كلام امرأة العزيز، هي التي قالت: وما أبرئ نفسي. ولا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام وقت هذه المحاورة ووقت هذا الحديث لم يكن حاضرا، وإنما كان عليه صلوات الله وسلامه في السجن. فيقول رحمه الله: ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها، وما أبرئ نفسي، أي عدم تزكية النفس، عدم تزكية النفس. وإذا كانت على القول الآخر من قول يوسف، هو القائل: وما أبرئ نفسي، فالمقام أيضا أعظم، وأن الإنسان مهما كان في المكانة لا يبرئ نفسه من الخطأ أو التقصير، فهذا فيه البعد عن تزكية النفس، البعد عن تزكية النفس مهما كان الإنسان عليه من عمل أو احتياط أو نحو ذلك. المسألة الثانية عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، رد هذه المسألة الكلية إلى القاعدة الكلية، وهي أن هذا حال النفس، في قوله: إن النفس لأمارة بالسوء. هذه قاعدة كلية: إن النفس لأمارة بالسوء. فرد هذه المسألة الجزئية: وما أبرئ نفسي، إلى القاعدة الكلية، وهي: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الثالثة عشرة الاستثناء من ذلك، وهو من رحمة الله: إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. وسيأتي تنبيه الشيخ رحمه الله أن ما في هذا الموضع بمعنى من، أن ما في هذا الموضع بمعنى من. فالاستثناء من ذلك وهو من رحمة الله، فأجاره من شر نفسه، كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها. أن يقي الإنسان العبد شر نفسه، ومن الاستعاذة المشروعة المأمور بها الاستعادة من شر النفس. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة يتعوذ من شر النفس: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وفي الدعاء المأثور في أذكار الصباح والمساء فيه يقول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا فيه التعوذ من شر النفس، وجاء هذا في أحاديث أخرى عديدة ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة عشر: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله: إن ربي غفور رحيم. رد هذه المسألة الجزئية، أي إلا ما رحم ربي، إلى القاعدة الكلية في قوله: إن ربي غفور رحيم. قوله: فاسأله ما بال النسوة، قيل معناه: اسأله أن يكشف الخبر حتى يعلم الحقيقة في هذه المسألة. اسأله ما بال النسوة، أي اسأل الملك أن يكشف الخبر وأن يتجلى الموضوع، أن يحضر النسوة وأن يحقق في الأمر حتى تبين الحقيقة وتظهر في هذه المسألة. الخامسة عشرة: وهي حرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس، وهذا لا يتنافى مع الإخلاص، هذا لا يتنافى مع الإخلاص. المخلص لله إذا حرص على براءة عرضه عند الناس هذا لا ينافي إخلاصه لله وابتغائه وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. قال: وإن ذلك لا يناقض الإخلاص، بل قد يكون واجبا ولم يعاتب عليه في هذا كما عتب عليه في قوله: اذكرني عند ربك. لم يعتب عليه في هذا كما عتب عليه في قوله: اذكرني عند ربك. وقد مر معنا ما يتعلق بقوله: اذكرني عند ربك. فإذا حرص المخلص على تبرئة نفسه من ما يتهم به ظلما وزورا هذا لا يتنافى مع الإخلاص. قيل إنما، أي في قوله إلا ما رحم ربي، قيل إنما في قوله، أي في قوله إلا ما رحم ربي، بمعنى من مكتوب عندكم عن، قيل إنما في هذا الموضع بمعنى من وليس عن، بمعنى من إلا ما رحم ربي، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي، فهي بمعنى من. وقوله: ما بال النسوة، أي ما شأن النسوة. ما خطبكن، أي ما أمركن وقصتكن. وقوله: حصحص الحق، ظهر وتبين. وقوله: الآن، أي هذا الوقت. وقوله: الآن، أي في هذا الوقت. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.